نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس ورجيمه طريد العين ومن دجال كتاب سارق العين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل أسحار ومؤامرات وأجهزة إبليس رجيم طريد العين والدجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ الجبار لم يكن. هو الله الغني، الملك القدوس، الحي القيوم، عالم الغيب والشهادة، كبير المتعال، أمر الله نافذ، لا رد لقضاء الله ولا ناقض لحكمه، عزيز ذو انتقام. الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. هو الله الغني، هو خير الحاكمين، لن يؤخر قضاء الله أحد. الله حافظ دينه، وهو خير الحافظين. إنه الله غالب على أمره، تسبح له السماوات والأرض وما بينهما العزيز الحكيم. تسبح له الملائكة والروح، نسبح بحمده، نحمد الله على تسبيحنا له وأنه ألهمنا التسبيح. الحمد لله رب العالمين، نتهلل بالنصر ونفرح بنصر الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. الأرض أرضه والسماء سماؤه، والكل يأتمر بأمره. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العليم، عالم الغيب والشهادة، كبير المتعال، الملك القدوس، رب الملائكة والروح، نكمل محاضراتنا في كشف وفتح الأسحار والمؤامرات والأجهزة الإبليسية الدجالية، ونشرح هذه المنظومة الملعونة بتوفيق الله. الكثير جدا المسمين رقاة ومعالجين، ومن نصبوا أنفسهم باحثين في علم الرقية الشرعية، وكذلك من حسبوا أنفسهم لمجرد تسجيل فيديوهات فاضحة لمساكين مبتلين يتخبطون بهم الشياطين في مراكز الرقية، التي يتفننون بالتصوير بأحدث الكاميرات، جالسين على مكاتب وكراسي ظنوا أنهم على عروش جالسين، ينقلون على بعضهم اسم نوع السحر معين، فبمجرد الاسم حسبوا بإمكانياتهم التصويرية والحياة الفرحة جراء ما كسب أو كسبوا من الرقية أنهم وصلوا للأصل، لكن مساكين جاهلين لماهية السحر والمؤامرة، وأكثر منهم مسكنة هم من يتبعونه من المبتلين. ونأخذ كمثال بسيط جدا، هو سحر التحقير. وأنا لا أتحدث على الأطفال الخفية التي كشفناها بحذافيرها واستهدفناها بالرقى وفي خفاء بإذن الله وبأمر الله. نحن نأخذ كمثال بسيط جدا، ألا وهو سحر التحقير الذي يتحدثون عنه، لا يعرفون منه إلا الاسم. تكلم فلان منهم يقول يوجد سحر تحقير، فتداعوا جميعا يرددون نفس الكلمة وخلاص. أين البحث؟ أين التنقيب على أصل المؤامرة وأطرافها؟ المهم أنا لا يعنيني ما يخرج من كل البشر، لكن يعنيني المبتلى الذي لم يشكو غليله ليعرف بالضبط ما هو مسلط عليه بالضبط ومن أعداؤه وصفاتهم وكيف يشتغلون، كيف يشتغلون في السحر وفي التسلط عليه. لأنك إذا عرفت عدوك وأسلحته الملعونة السحرية وغيرها فقد يسهل عليك مواجهتهم، لأنهم يصبحوا مكشوفين مفضوحين بإذن الله، فلا تنساق لهم في ظلمة وشهر. الذين يعرفون الغوغاء ماذا قدمتم ليس للرقية بل للمبتلين، هرم وشاب شعره ولحيته في مجال الرقية يكرر مرارا وتكرارا ما رقى به منذ 30 سنة للآن، حسب نفسه أنه المشرع للرقية ويحلل ويحرم، نسي أن الله المشرع ولا مشرع غيره جل وعلا. يقول لك لي تاريخ في تكوين الرقاة وقمت بألف دورة تكوينية للرقاة، فأقول ماذا كونت وأي جديد قدمتموه بالنسبة لي؟ كونتم بديهيات لا غير. لهذا فلا تزكوا أنفسكم فالله أعلم بكل منا. ندخل في الموضوع، في موضوع هذه المحاضرة، ونبين لكل بشر ماهية سحر التحقير الذي يتساءلون عنه الكثير من الشباب وخاصة أحبابي في الله. أشد أبحار التحقير هو سحر التحقير الفرعوني، وقد شاء الله جل وعلا أن نشرح هذه المنظومة الملعونة الفرعونية التابعة للجناح الدجالي الإبليسي في هذه الفترة، في الوقت الذي تدك مماليكهم تكا تكا بأمر الله وهم يشهدون على أنفسهم هؤلاء الملايين. سحر التحقير الفرعوني من أكثر الأبحار التحقيرية، لأن ملاعينه يشتغلون داخل الجسم وخارجه، لأنه من البديهي يوجد تحقير داخلي، يعني شخص يجد نفسه يحتقرها ويرى نفسه مذموم ولا ثقة في نفسه، ويجد في خاطره كل صفات مذمومة يقدح بها نفسه، فيوجد شكا كبيرا في نفسه وقد تجاوز مراحل الإحباط. ولكم أن تتخيلوا كل ما يخرج به لنفسه وما يراه في نفسه، وحسب أن كل هذا شعور وإحساس من نفسه، لكن نفسه بريئة من هكذا أحاسيسه. وسنشرح بالضبط هذه المؤامرة وكيف حكمت ضده. وثانيا من التحقير يوجد التحقير الخارجي، يعني أن البشر من أقارب وأهل وأصدقاء وجيران وكل البشر محيطين به بأنواعهم، ومن معك في العمل وحتى من لا تعرفهم، ودخلت لإدارة لقضاء أوراق إدارية أو إلى مستشفى أو غيره، تجدهم يحتقرونك سواء بنظرات أو بكلام جارح أو أفعال، كلها تصب في معنى التحقير، فيزدادك الإحساس بأنهم يحتقرونك، ولكم أن تحصوا ردود الأفعال الخارجية من البشر المحيطين بكم الذين تلتمسون منهم الإحساس بالتحقير أو الاستحقار. الآن نفصل ونفضح ملاعين هذه المؤامرة بالتدقيق بإذن الله، وأحاول الاختصار بكلمات بسيطة. المختصين في هذا هم ملاعين سحر فراعين، أغلب مقراتهم التي تم استهدافها هي معابد في الأقصر وأسوان، وكذلك في هذين المكانين تحتهم أي في الأرض الكابسة. ملعون ساحر على هيئة نمر يدخل الجسر، يتوجه مباشرة للمخ، أين للمخ؟ بالضبط، بالضبط الجزء الذي فوق الأذن اليسرى خاصة. ملعون ساحر على هيئة نمر يدخل الجسر ويتوجه مباشرة للمخ، بالضبط في الجزء الذي فوق الأذن اليسرى خاصة. ومعه أنواع أظهار وطلاسم يقوم بتعاويذ شركية سحرية يقرأها على نفس لأول مرة ستستمعون وتعرفون بها وبإذنها ونوضح إن شاء الله. وهي النفس الواثقة بالله وبالنفس، هذه النفس هي النفس الواثقة بالله وبالنفس، فيسحرها الملعون بسحر انقياد وتسجن هذه النفس في جسم مسحور وليس خارج الجسم في سجون أبادته، فتسقط هذه النفس لا يصبح لها دور، ومن يشغل مكانها بديهي وأكيد أنه الساحر الملعون الذي سحرها بسحر الانقياد. النفس الواثقة بالله وبالنفس هي تستقر في المخ والصدر، وهي التي تعطيك يا جسم يا عقل يا من تسمعني، هي التي تعطيك صفة الثقة بالله وبالنفس، فإذا غابت عن دورها وعزلوها عليك بالسحر وربطوها فبديه يتلاشى عندك الإحساس بالثقة بنفسك، والخطير عندما تصل إلى عدم الإحساس أصلا والثقة بالله جل وعلا. الكل يقول لك أن ثقة بالله كبيرة جدا، وأقول الصمت، اجلس مع نفسك وراجع كل مواقف حياتك إلى هذه اللحظة، هل بالفعل بدر منك أفعال ويقين أنك تثق بالله وحده فسلمته أمرك، أم أنه كلام وفقط، وفي أضعف موقف حياتك تندب وتبكي وتوكل الأمر لمخلوق مثلك وتركض وراء المسببات أكبر بكثير جدا من سعيك لمسبب المسببات الذي هو الله. المهم لا وسع في هذا الموضوع لكي لا ندخل في شروحات أخرى وأرجع. هذه النفس الواثقة بالله وبالنفس يسحرها الملعون ويشدد عليها سحر الانقياد ويربطها في كل حين فتغيب عن دورها كما كنا نشرح. هم لا يتوقف هنا، بل مع الملعون سحر ينتشر من المخ فوق الأذن إلى الأذن، يستجلب كم هائل من شياطين حشرات دوره من وسوسة، يستقرون في المخ ويسكنون في الأذن، يوسوسون ليل نهار بكل أنواع الوسوسة الذي تصب في استحقار نفسه، ويشككونه في رأيه وفي أي قرار له فيه رأي، حتى يصل المسحور إلى التشكيك في نفسه تماما في كل شيء، وهم يزيدون في تقوية هذا الإحساس. الشيطان لا يقول لك أنت ضعيف لا فائدة فيك و بل يستعمل ضمير أنا لتحسب أن الكلام نابع من شعورك، أنا ضعيف لا فائدة فيه و كذا، كل شيء ضدي، لا أصلح لكذا، ولكم تخيل أنواع الوسوسة، ويذكرونك الملاعين بكل موقف يغيظك أو أغاظك قد صدر من البشر حولك ضدك، وخاصة ما يصب في الإحساس بالتقليل من شأنك والاستحقار. المؤامرة لا تتوقف هنا، بل كذلك يقوم الساحر الملعون بسحر القرين أو القرينة بسحر ماكول ومشروب في المنام ويجدده في كل حين. الكل يقول لك أردت بآكل وأشرب في المنام فحسبوه أنه نفس السحر، ونقول لا، هو سحر ماكول ومشروب في المنام صحيح، لكن لخدمة أي نوع سحر؟ وكذلك هل وقع تجديد السحر الماكول والمشروب على القرناء أو الأنفس؟ وأي أنفس من هذه الأنفس؟ وهنا وجب التشخيص الدقيق بتوفيق الله جل وعلا أولا، ثم بعلم وما يحمله الذي يشخص من خلال الأعراض والمنامات، ويقتضي الحال حتى إلى التحاليل الكاملة للدم والهرمونات وأمور معينة، ليس كمسحورة أو مسحور سمع محاضرات أو سمع كلام كذا وكذا، خلاص يقول لك يعني تتحدث معه يقول لك مباشرة مسعور عندك سحر كذا والشياطين مسلطين عليك كذا مباشرة يقول لك هذا الكلام من دون أي علم من دون أن يسمع الأعراض ولا أي شيء لأنه متلبس به شيء ويقول لك عندي بصيرة وأقول لك مباشرة لديك شياطين السحرة هم الذين يشتغلون بك ويتلبسون عليك من باب البصيرة وهم يعرفون أنك تشهد معنى البصيرة بالفعل فدخلوا لك بهذا الباب أو دخلوا لك بهذا الباب وجعلك أو جعلك تشخصين أو تشخص حالات مبتلين وأنت مبتلى مثلهم يعني خلاص الكل أصبح له مسنجر والصاد ويكون مجموعة ومباشرة يتحدث معه فلان يقول له مباشرة أنت لديك سحر كذا ولديك كذا من دون علم من دون تشخيص من يعني لم يسمع منهم لا منامات ولم يسمع منهم أعراض لا في اليقظة ولا في المنام لا أي شيء يعني مباشرة يقول له عندك كذا لماذا أنا عندي بصيرة بصيرة أعرف بها ليس لديك أي شيء أنت لديك شيطان يستعملك تلبس عليك لأنه يعرف أنك شاهد ويصطاد من خلالك الزهري وهم غافلين وأنت غافل وأصبحت كارثة أصلا على الزهريين وعلى المبتلين وعليك وعلى كل شيء يعني أنت لا تعرف وأنت لا تعرفين معنى البصيرة أصلا فوجد الشيطان لجهلهم سلاح ضدهم يلعب بهم كيفما يشاء وهؤلاء نقول لهم حذاري حذاري توقفوا عما أنتم عليه فروا إلى الله بالعبادات وأصلحوا أنفسكم وكذبوا من سماء الرقى ولا تتدخلوا في أمور أكبر منكم نكمل تشريح مؤامرة سحر التحطية الملعون الساحر بطلاسمه وأبخاره في المخ فوق الأذن يستجلب شياطين بالضبط كلاب مسعورة تحيط بالمسعور من خارج جسمه وهم سبب التحطير الخارجي هم من يجعلون البشر حولك يستحطرونك سواء أهلك أو جيرانك وعباد في الشغل أو العمل وحتى عامل في إدارة معينة تدخلها لقضاء مصلحة أوراق إدارية أو في مستشفى وغيره ترى كيف نظراته لك وأسلوب كلامه الذي يصب في الاستحقار برغم أنه من قبل كان يتعامل مع من قبلك معه عادي جدا وهو لا يعرفك أصلا أو لا تعرفك أصلا وأصلا أغلبهم ملبوسين بل كلهم والكلاب المسعورة حولك خارج جسمك يخدموهم الشياطين الذين في أجسام البشر حولك فيجعلون البشر يحتقرونك أو أصلا هم يتلبسون هؤلاء الكلاب الملعونة يتلبسون أصلا بأجساد أولئك البشر المحيطين بك لحظتها ويتكلمون على ألسنتهم عادي يعني خلاصة لكي لا أذكر الكلام ساحر نمر ملعون يجدد الأسحار على النفس الواثقة بالله والنفس وكذلك يجدد أسحار مأكولة ومشروبة على القريب تصب في موضوع سحر التحفير وكذلك الشياطين حشرات بأعداد كبيرة للوسوسة يستقرون في المخ ويسكنون الأذن وينتقلون في هذا الشارب ويوسوسون ليل نهار في كل لحظة وكذلك ملاعين خارج الجسم محيطين بالجسم محيطين بك محيطين بالمسعور كلاب المسعورة هم من يقوم بدورهم الملعون للتلبيس على العباد لكي يصلك العباد منهم كل ما هو شعور وكلام ونظرات وكذا تصب في موضوع الاستحقار هذا كل شيء باختصار وبتفصيل وهذا الذي يقع لك أخي وأختي الرقية بديهي بإذن الله وبأمر الله نهيكلها ونوصلها لكم حبا في الله لأنكم أغنى من كنوز الدنيا عندنا وكذلك لأنه حربنا أصلا ضد الملاعين في الأجسام وحولها وفي كل مكان في سبيل الله هذا مفروغ منه لكن المحاضرة أريدها لكم بعد أن عرفتم عدوكم وأسلحته أن تكونوا أذكياء فيما يحاك في الأذن وفيما يصلكم من وساوس وكذا ويبقى يعني الشعور الداخلي يعني كل الذي يحاك في الأذن وينقلب إلى شعور داخلي عندك بإحباط وكذا واستثقال في نفسك هو نزغ من الشياطين بالوسوسة، إذن ما يتولد منه من أحاسيس هي كاذبة، بل أنتم أقرب وأعز مما يجول في آذانكم وتسمعوه بالوسوسة من الشياطين. صارعوا وساوس الشياطين من داخلكم، وتذكروا أنكم الأعلون والله لم يدرك أعمالكم. لهذا أعيد وأقول، كونوا أذكياء فيما يحاك في أجسامكم قبل سماع الرقية أصلا. والحمد لله، يعني أنا حاول أن أختصر في هذه المغامرة، أختصر وفضح هذا السحر الملعون الذي أرجع كما بدأت في أول المحاضرة، الكل يرغي سحر التحقير، أبطل اللهم سحر التحقير، لكن لا يعرفون هذه المغامرة بحذافيرها، لا يعرفون العدو أين يسكن. واليوم مرة أعرف أن البشر سيسمعون النفس التي ذكرتها وهي النفس الواثقة بالله وبالنفس. ربما كلامي حاولت أن أختصر وبكلمات بسيطة جدا، لكن من يسمع المحاضرة فسيفهم أمور كثيرة جدا، ولكم أن تجدوا إجابات كثيرة جدا لما يحاك في خفاء ضدكم وفي أجسامكم، وخاصة في قضية الثقة بالنفس. حتى الذي ليس لديه سحر تحقيق لكن يحس أنه ليست له ثقة في نفسه، الآن فهمتم أنه موجود نفس الواثقة بالله وبالنفس. ما دمت ليست لدي ثقة في نفسي، إذا هناك تصديق على نفسي هذه وكذا. يعني الحمد لله لديكم عقول تعقلون بها، وإن شاء الله يعني كل منكم سيجد إجابات كثيرة جدا لما هو في نفسه. إن شاء الله نجد الوقت بإذن الله يوم توفيق الله، ونقوم بتسجيل هذه الرقية. وددنا أن ننشغل إلا بكم في إيصال المحاضرات والرقية وكذا، لكن نحن بشر، نحن بشر، ولا أزيد جملة أخرى. فالحمد لله، إن شاء الله يبقينا من الحياة نحاول أن نجد الوقت ونسجل هذه الرقية وتصلكم إلى بيوتكم في سبيل الله وحبا في الله، لأنكم أغنى من كنوز الدنيا عندنا. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.